conoscono quello o no? Quello? Lo scamorro, ma io so che lo scamorro. البهجة لا من خلصنا البهجة يلا حيبلش لا مش بالدرس بالمراجعة وين وصلنا نحن على المراجعة أنا عم بسألك وعليكم السلام ورحمة الله سيد عمر أعطيني آية من القرآن الكريم تدل على أن الله تعالى هو خالق كل شيء الله خالق كل شيء ايوه الله تعالى قال قل الله خالق كل شيء وما في استثناء في الآية الله خلق كل شيء يعني خلق الجسم وخلق العمل وخلق الخير وخلق الشر وخلق الكفر وخلق الإيمان ما في استثناء ما قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء إلا كذا وكذا لا قل الله خالق كل شيء فهذا شامل للأجسام والأعمال وشامل للخير وللشر وهذا دليل لأهل الحق على الذين خالفوه في هذه المسألة أنه توجد طائفة انتسبت للإسلام اسمه المعتزلة يقولوا قال الله خلق الأجسام دون الأعمال هذا الكلام فاسد وهو ضد القرآن يقولون الله خلق الجسم ولم يخلق العمل قال أعطى الإنسان قدرة على خلق عمله فصار الإنسان خالقا لعمله دون ربه هذا إشراك شركة يعني يقول أن الإنسان بيخلق هذا مشرك قل الله خالق كل شيء في آية هل من خالق غير الله في آية والله خلقكم وما تعملون في آية وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله تعالى هو أبرز كل شيء من العدم إلى الوجود هذا شو بيفهم منه بالإضافة اللي قلناها لنا ما دام الله هو خالق كل شيء هو خلق كل شيء معناته أن الله كان موجودا في الأزل وحده لم يكن في الأزل سواه يعني في الأزل لم يكن ضوء ولم يكن ظلام ولم يكن جن ولا إنس ولا ملك ولا ماء ولا فراغ ولا مكان ولا عرش ولا جهة في الأزل لم يكن إلا الله وهذا فهمناه كمان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره يعني في الأزل لم يكن إلا الله ثم الله خلق الخلق أول شيء خلقه الماء ثم العرش ثم القلم ثم لوح المحفوظ وجرى القلم بقدرة الله على لوح المحفوظ وكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة موجود في اللوح المحفوظ كل ما يصير في هذه الدنيا بالتفاصيل كل ما يقوله الإنسان كل ما ينويه كل ما يفعله الإنسان كل هذا محفوظ في اللوح المحفوظ والله تعالى لا يخفى عليه شيء عالم بكل شيء سبحانه وتعالى يعني إذا كان مسطور في اللوح المحفوظ فهل يجوز أن يكون رب العالمين سبحانه وتعالى لا يعلم؟ لا ما بينال عن الله سبحانه وتعالى ما كان عالم بهذا الشيء ثم صار عالما به لا الله يعلم كل شيء بعلم واحد ليس له بداية وليس له نهاية وليس متطورا ليس متغيرا الله سبحانه وتعالى لا يتصف صفات الخلق يعني كل شيء نحن نتصف فيه ربنا سبحانه وتعالى لا يكون له صفات كصفاتنا يعني نحن علمنا بيحصلنا مع جهل وعلمنا بيتغير بيزيد وبينقص نحن إرادتنا تتغير علم الله لا يتغير إرادة الله لا تتغير وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نحن نحتاج لمكان نكون فيه نحتاج لشيء مثلا نقعد عليه نحن بحاجة نحن مفتقرون الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه غني عن العالمين يعني لا يفتقر إلى شيء الكل يفتقر إليه هو لا يحتاج إلى أحد نحن بنحتاج لكرسي نقعد لنرتاح الله لا يقال عنه بحتاج للعرش يقعد عليه لنرتاح اليهود هيك قالوا اليهود قالوا الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح على قفاه على زعمهم أن الله تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح هذا كفر هذا قول اليهود المسلم لا يقول هذا الله قال في القرآن الكريم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب يعني التعب، يعني الله لا يجوز عليه التعب ولا يجوز عليه أي صفة من صفات المخلوقين. في القرآن الكريم في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني الله تعالى مستحيل عليه النعاس، سنة يعني النعاس، والنوم اللي نحن بيحصلنا ليش من نام نحن؟ نتعب من نام، نتعب يبي يتعب جسمنا يبي يتعب فكرنا يبي يتعب جسمنا وفكرنا فمن نام. هل يجوز على الله أن يكون مثلنا؟ لا. وذكر في القرآن الكريم لا تأخذه سنة ولا نوم، هو سبحانه وتعالى لا يتصف بأي صفة من صفات المخلوقين، لكن يفهم من ذلك أنه لا يتصف بصفات المخلوقين، لأن السنة من صفات المخلوقين اللي هي النعاس يعني، والنوم من صفات المخلوقين. الله الذي خلق الخلق وجعل لهم صفات مثل التغير والسنة والنوم والعجز والافتقار والعلم بعد جهل والنسيان بعد العلم، هل يجوز أن يكون كذلك؟ لا. هل يجوز على الله أن يكون محتاج للجلوس كما نحن نحتاج للجلوس؟ لا. وأي آية؟ نعم. أي يفهم من ذلك أن الله ليس جسما؟ الله سبحانه وتعالى في الآية التي فيها الرحمن على العرش استوى، ليس معناه أن الله تعالى جلس على العرش خلق العرش وجلس عليه، لا. هذه مقالة غير المسلمين. المسلمون يقولون الله لا يوصف بأوصاف المخلوقين، منها الجلوس والاستقرار والقعود والتغير والكون في مكان وجهة، هذا الله تعالى لا يجوز عليه. فالآيات اللي وردت في القرآن إذا واحد ما فهم معناها أو ظن يعني خطر على باله أن هذه لها معنى كما هو للمخلوق في حق الله، ما بيقول إيه هيك معناتها معنى يعني كما هو للمخلوق هذا لله سبحانه وتعالى، مثل الرحمن على العرش استوى، هي آية في القرآن لكن ليس معناها أن الله استقر أو جلس، لأن هذا الاستقرار شفت كل يتها الأجنسي، والله يقول ليس كمثله شيء، لو كان جلس يكون مثل كل جالس، البهائم تجلس والإنس يجلسون والملائكة يجلسون، البشر نحن نجلس، هل يجوز على الله أن يكون مثلنا؟ لا. فإذا لما تجي الآية في القرآن الكريم يتوهم الشخص من ظاهرها معنى يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق في حق الله، ما بيفسرها على المعنى اللي عم يتوهم. مثلا في آية في القرآن الكريم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هل يجوز على الله أن يكون ساكن السماء؟ لا. معناه الملائكة الذين في السماء هؤلاء، هذا تهديد للمشركين اللي خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه أيها المشركون إذا الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة الذين في السماء أن يخسفوا بكم الأرض لخسفوا بكم الأرض، لأن الملائكة هم يملؤون السماوات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في السماوات موضع أربع أصابع، هذا موضع أربع أصابع لهذا القدر، إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، يعني الملائكة يملؤون السماوات. لذلك في الدعاء نحن لما ندعو شو نعمل؟ نرفع الأيدي إلى السماء، ليش؟ مش لأن الله يسكنها، لا، إنما السماء هي مهبط الرحمات والبركات وما فيها معاصي، ما قلنا مليان بالملائكة والملائكة لا يعملون إلا الطاعة، الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما الرسول كان يرفع يديه بالدعاء عليه الصلاة والسلام حتى يدل على تعظيم الله، ولأن السماء مهبط الرحمات والبركات بيفهم الشخص من هذا، وورد أن الرسول كان يمسح وجهه بعد الدعاء صلى الله عليه وسلم للبركة التي تحصل في الكفين من الدعاء، ليس لأن الله يسكنها، لا. أليس في الصلاة تتوجه إلى الكعبة مشرفة؟ الله تعالى لا يسكن الكعبة، ليس جسما بالمرة، لا يجوز عليه أن يكون ساكنا في مكان، ليش نتوجه في الصلاة إلى الكعبة؟ لأن الله أمر بذلك، لأن الله أمرنا أن نتوجه في صلواتنا إلى الكعبة المشرفة، ليس لأن الكعبة يسكنها رب العالمين، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز ذلك على الله. إنما الذي يسكن في مكان أو جهة هو المخلوق، الإنسان، الجن، الملك. هذا الضوء من خلقه؟ ضوء الشمس، ضوء القمر، ضوء اللمبة، الله. الله الذي خلقه هل يجوز أن يكون مثله؟ لا. في آية في القرآن الله نور السماوات والأرض، ليس معناه أن الله ضوء، لا. الله قال في القرآن وجعل الظلمات والنور، يعني الله هو خلق الظلام وخلق النور، فكيف يكون ظلاما أو نورا بخلقه؟ لا يجوز. فشو معنى الله نور السماوات والأرض؟ قال بعض المفسرين الله منير السماوات والأرض، أي خالق الأنوار في السماوات والأرض. وقال عبد الله بن عباس الله نور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات الملائكة، وهادي المؤمنين من أهل الأرض من الإنس والجن لنور الإيمان، بدليل آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره مش لذاته، يعني للإيمان من يشاء. فالإيمان يقال عنه نور الله، ولما نقول الله نور السماوات والأرض نفسرها بالمنير خالق الأنوار يعني، أو نفسرها بالهادي هو هدى المؤمنين لنور الإيمان. لا نفسرها على الظاهر أن الله ضوء، في ناس بتصور أن الله ضوء، مثل ما في ناس بتصور أن الله ساكن في جهة السماء، حتى في ناس في لبنان يعتقدون في الله سبحانه وتعالى أشياء شنيعة جدا. بعض الناس صرحوا بألسنتهم أنهم يعتقدون أن الله ذكر مذكر، يعني هذا لا يجوز في حق الله. الله خالق الذكر وخالق الأنثى وخالق الملك وخالق الجن وخالق كل شيء فلا يشبه شيئا. هذا اللي أفاده القرآن الكريم. هذه الآية احفظوها، ليس كمثله شيء، هذه الآية احفظوها وتمسكوا بها في سورة الشورى، ليس كمثله شيء. قد ما واحد حاول يحكي، حاول يشبه رب العالمين بالخلق، شو بتقولوا له؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء. ما بيجوز يكون في آية في القرآن تناقض هذه الآية. ما بيجوز يكون في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يناقض هذه الآية، لأن الحديث يؤيد القرآن والآيات يؤيد بعضها بعضا، يعدل بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، مش بناقض بعضها بعض. ما بيجوز التناقض في كلام الله تبارك وتعالى. في آية في القرآن وهو معكم أينما كنتم، ما معناها؟ يعني الله عالم بكم أينما كنتم، مش معنى الله بذاته معنا وما كنا مثل الهواء، نحن وما نروح على الدنيا في هواء نتنفسه، هل يجوز أن يكون الله كذلك؟ لا. في آية في القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الله أعلم بنا من أنفسنا. حبل الوريد هو عرق الدم. هل معنى الآية يجوز أن يكون معناتها أن الله بين الجلد وعرق الدم الذي يجري فيه الدم؟ لا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي نحن أعلم بالإنسان من نفسه، هذا معناه. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان مع بعض الصحابة في مسير، فصاروا يذكرون الله يرفعون أصواتهم، فقال الرسول اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني الله يسمع كل ما يسمع غير أن يحتاج إلى الأذن، ويرى كل ما يرى غير أن يحتاج إلى الحدقة، نحتاج لأذن نحتاج لحدقة. قال عليه الصلاة والسلام إنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ما معنى قريبا؟ يعني مطلع عليكم، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. شو يعني؟ يعني أنت وركب على الراحل على الجمل مثلا، ليس معناه أن الله يكون بينك وبين عنق الراحلة بذاته، لا، معناه مطلع عليك لا يخفى عليه شيء بالمرة من أحوالك. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، مش معناه الله بيننا وبين عنق الراحلة، هذا لا يجوز على رب العالمين. ومع ذلك في ناس بيدعوا الإسلام وبينتسبوا للإسلام، يقولوا ربنا داخل فينا وداخل بكل شيء، هذول من المسلمين اللي بيقولوا ربنا داخل بكل شيء، حال بكل شيء، داخل بالإنسان وبالحياة والعياذ بالله وبالأرض وبهذه الأجسام، وهؤلاء ليسوا مسلمين. المسلم شو عقيدته؟ أن الله سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات، موجود لا يشبه شيئا من الخلق بوجه من الوجود. نحن من صفاتنا الحركة والسكون، الله لا يتصف لا بالحركة ولا بالسكون، الذي يتحرك مخلوق، والذي يسكن مخلوق، والذي مرة يتحرك ومرة يسكن مخلوق، هذا الخلق هكذا الإنسان مرة يتحرك مرة يسكن، النجوم دائما تتحرك. الله سبحانه وتعالى جعل العرش ثابتا، السماوات ثابتة، العرش ثابت لا تتحرك هذه الأجسام، هذه مخلوقة وهذه الأرض مخلوقة، وهذا الإنسان اللي مرة بيتحرك ومرة بيسكن مخلوق، والملائكة كذلك، والنجوم التي هي دائمة الحركة أيضا مخلوقة، الله خلقها، الله الذي خلقها لا يجوز أن يكون مثلها. هذه العقيدة اللي عم نقولها هلا هي عقيدة كل المسلمين، الرسول علمها الصحابة، والصحابة علموها التابعين، وتوالى عليها المسلمون حكاما وأفرادا، يعني الخلفاء والسلاطين. كان في سلطان اسمه صلاح الدين الأيوبي، هذا مشهور، كان بعد ما احتلوا الصليبيون احتلوا بيت المقدس 90 سنة، بعد أن احتلوا 90 سنة هو أخرجه، كان تقيا حافظا للقرآن وحافظا لكتاب التنبيه في الفقه الشافعي، كتاب كبير، كان تحت الخليفة هو ويحكم بر الشام، كل بر الشام هو يحكمه، والحجاز أيضا تحت سلطته، تحت سلطة صلاح الدين الأيوبي. فكانوا يجي عنده العلماء، هو درس الفقه ودرس الحديث، كان يقعد عند المحدثين يتعلم منهم، بس ليس فقط جاهد وقاتل في سبيل الله، تعلم العلم الفقه والحديث. فكان يأتيه العلماء، اجى عنده واحد من العلماء اسمه محمد بن هبة البرمكي، هذا من العلماء، ألف قصيدة فيها العقيدة التي عليها كان المسلمون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوقت. هذه العقيدة شو فيها؟ شو بتتضمن؟ تتضمن الكلام اللي هلأ أنا عم أقوله. هذا لما كان السلطان صلاح الدين أيوب عبر مئات السنين هو مدفون بدمشق رضي الله عنه، فقدم له العقيدة، رآها استحسنها، فأمر أن تذاع تقال هذه العقيدة على المنائر قبل أذان الفجر. وعملوا كانوا المنارة هذه اللي عمل في أيام عمر بن عبد العزيز، عملوا 100 زنة، ما كان في ميكروفون مثل ما هلا نحن نحكي على الميكروفون، فحتى الناس تتردد على مسامعها هذه العقيدة، شو أمر بأن تعلن على المنائر مآذن المساجد قبل أذان الصبح، وأن تدرس في الكتاب للأولاد لما يفوتوا، ما كان في شيء اسمه مدرسة، كانوا يقول الكتاب يفوتوا بيتعلموا فيها القراءة والكتابة والعلوم، فصاروا يحفظوها للصغار، يحفظها الصغار والكبار، وتعلن على المنائر قبل أذان الصبح، فسميت العقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي. في هذا الكلام اللي هلأ كنا نحن عم نقوله، يقول عن الله سبحانه وتعالى قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان، يعني الله كان موجود في الأزل، في الأزل لم يكن مكان، لم يكن جهة، لم يكن مخلوق، في الأزل ما كان إلا الله. يقول قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان، يعني الله سبحانه وتعالى كما كان في الأزل موجود بلا جهة ولا مكان، وهو الآن موجود بلا جهة ولا مكان. بيقول فيها فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، غلا يعني جاوز الحد، زاد في مجاوزة الحد الذي خصه رب العالمين بجهة فوق. ليش؟ لأن الجهات بالنسبة إلى ذات الله كلها على حد سواء، جهات فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، الله ليس جسما حتى يكون في مناسبة بينه وبين الجهات. يقول فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصل الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، يعني جعل الله تعالى ساكن السماء والله هو خلقها مبدعها، يعني هو خالق السماء كيف يكون فيها، والعرش فوق الماء، يعني الله هو خلق الماء، هو خلق العرش وجعل العرش فوق الماء. الله الذي خلق العرش من الماء وجعل هذا العرش فوق الماء، الله الذي خلق السماء هل يجوز أن يكون ساكنها وهو خلقها؟ لا. الله الذي خلق العرش هل يجوز أن يكون مماسا له أو محاذيا له أو ساكنا فيه؟ لا. هذه صارت تسمى العقيدة الصلاحية. المسلمون انتشرت فيما بينهم. هذا اللي نحن عم نعلم، يعني ما عم نعلم الناس شيئا جديدا، لا، عندما هو كان عليه الخلفاء وكان عليه السلاطين. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: العجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث عن ذاته كفر وإشراكه. يعني يقول عن الله سبحانه وتعالى: من اعتقده موجودا ونزاه عن مشابهة الخلق واعترف أنه عاجز عن الإحاطة بذاته فهذا مدرك، يعني عرف ربه. نزاه عن مشابهة الخلق واعترف أنه عاجز عن الإحاطة به. أما الذي لا يرضى بهذا فيشبه الله بخلقه يريد أن أعرفه، يقول يريد أن أعرفه معرفة الإحاطة، ما رضي، ما قنع بأن يعتقد أنه موجود ليس كمثله شيء، لا بدي أعرف حقيقته. فهذا شبه الله، يشبه الله بخلقه، هذا ما عرفه يكون كافرا مشركا. قال: والبحث عن ذاته كفر وإشراكه. هذا كلام مين؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل خالق المعبود. قال اللي بيقول أن الله سبحانه وتعالى له حجم له كمية محدود، يعني له حجم له كمية، قال فقد جهل الخالق المعبود، يعني ما عرف الله. اللي بيعتقد أن ربنا له حجم له كمية ما عرف ربه. هذول اللي بيقول الله ساكن بالعرش أو ساكن في السماء ما عرفوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع بصره وهو في الصلاة أن يخطف بصره؟ يعني إذا واحد كان يصلي مكروه كراهة شديدة أن يرفع بصره إلى السماء، معناه الله تعالى ليس ساكن السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. ما معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ يعني أن العبد المسلم حين يضع أشرف موضع عنده في جسمه وهو الجبهة على موضع القدم يتذلل بذلك لرب العالمين، يظهر الخضوع لرب العالمين، يستجاب دعاؤه وهو ساجد. لو كان كما يقول المشبه المجسما يقول الله ساكن في السماء أو ساكن في العرش، يكون الساجد ليس أقرب إلى الله، على زعمهم يكون أبعد من الله إن سجد، ويكون أقرب إن وقف. والرسول يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه، يعني من حيث المعنى مش حسا، يعني أي من حيث المعنى يكون في قرب معنوي من ربه وهو ساجد، لأنه يتذلل لله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأكثر فيه من الدعاء، يعني الدعاء المستجاب إذا دعا المسلم وهو في الصلاة وهو ساجد فهذا دعاءه مستجاب، لأنه متقرب إلى الله ومظهر الانقياد لربه بسجوده بوضعه هذه الجبهة على موضع قدم، يتذلل لله ويظهر تعظيم الله بهذا الفعل الذي فعله. طيب عمر، أعطينا آية بتدل على أن الله هو عالم كل شيء سبحانه وتعالى. في أكثر من آية: وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، هذه الآية معناتها أن الله أحاط بكل شيء علما بعلم واحد، ليس له بداية وليس له نهاية. شيء ليس له بداية أزلي، ليس له بداية أبدي. لما نقول أزلي أبدي يعني لا بداية له ولا نهاية له، وهذا العلم أنه متجدد، يعني نحن علمنا متجدد. يعني هلا قبل ما أجي لهون أنا ما بعرف كم واحد حيكون في هون، لما رأيتكم عرفته، يعني تجدد لي علم، يعني عرفت شيئا بعد أن لم أكن عالما به، هذا اسمه تجدد العلم. بعدين علمنا بعدين زيادة ونقصان، الله تعالى ليس كذلك. بعدين الخالق، الله خالق كل شيء، لا بد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق قبل أن يخلقه. ليش؟ حتى يبرزه على الوجه الذي أراد أن يكون عليه. الله عالم بنا قبل أن يخلقنا، عالم بهذه الدنيا قبل أن يخلقها، عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أما صفة القدرة، شو بنستدل من القرآن على إثبات صفة القدرة لله تعالى؟ كما من القرآن الله على كل شيء قدير. شو هي القدرة مذكر؟ قدرة هي صفة، صفة لله تعالى أزلية أبدية، أزلية أبدية يوجد بها الممكن ويعجب. لما لا تتعلق بالمستحيل، لا تتعلق قدرة الله بالمستحيل. ليش؟ لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود أصلا. القدرة هي صفة لله ثابتة له، أزلية أبدية يوجد بها الممكن ويعدم. شو يعني الممكن يا عمر؟ يعني ما يقبل الوجود مطارد. كل ما دخل في الوجود قبل أن يكون موجودا كان معدوما، ثم دخل في الوجود فهذا اسمه ممكن عقلي. الواجب العقلي هو الذي لا يقبل العقل في حقه العدم، وهو الله وصفاته. لا يقال عن شيء واجب عقلي إلا عن الله وصفات الله. والمستحيل العقلي شو هو؟ الذي لا يقبل العقل وجوده، العقل لا يقبل أن يكون موجودا. كوجود شريك لله هذا مستحيل عقلا، كوجود مثيل لله أو شريك لله هذا مستحيل عقلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله، لأن الله خالق كل شيء. فيقول الشيطان: من خلق الله؟ هذا كفر. يقول: من خلق الله؟ هذا كفر. المسلم المتعلم شو بيقول؟ يقول: ما منقول عن الله مخلوق حتى نقول من خلقه، ولا منقول عن الله له بداية حتى نقول من خلقه. الله موجود لا بداية له، فلا يقال من خلقه. واللي يقول من خلق الله كافر، وهذا كلام الشيطان. بس مطلوب نتعلم كيف نرد عليه. شو بنقول له؟ الله موجود لا ابتداء لوجوده، ليس مخلوقا فلا يقال من خلقه. الله موجود لا يحتاج لشيء، والمخلوق يحتاج إلى غيره لأنه أوجده. المخلوق يحتاج إلى غيره الذي أوجده، الله لا يحتاج إلى غيره. فالله لا يقال من خلقه، وما منقول عن الله خلق حاله بحاله، ولا منقول عن الطبيعة خلق حاله بحاله. منقول الله موجود غير مخلوق، ليس مخلوقا، ما له بداية. وكل ما سواه مخلوق، من خلقه؟ الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي. يعني إذا واحد صار عنده وسواس يقول بلسانه آمنت بالله ورسوله، ما بيضل عم يفكر بهالوسواس، ولينتهي يعني لا يستمر في هذا التفكير، ما بيستمر في هذا التفكير. يقول آمنت بالله ورسوله ولينتهي، يعني يقطع هذا التفكير، ما بيضل ماشي معه، لأنه هذا كلام الشيطان ومن وافق الشيطان. لما نقول يا عمر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، شو معنى هذه الجملة؟ ما شاء الله فرسه. أيوة، يعني ما أراد الله في الأزل أن يوجد، في الوقت الذي أراد الله أن يوجد يوجد. ما حدا بيقدر يغير هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى له المشيئة الشاملة، الله له المشيئة الشاملة، فكل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله يدخل، مثل ما قال الرسول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما في ناس بيقولوا بعض العبارات اللي بتفيد خلاف ذلك، احنا ما بنقول عبارات تخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم او تخالف كلام الله. الله قال: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. معناه ايها العباد مشيئتكم تابعة لمشيئة الله، مشيئتكم تحت مشيئة الله، ليست غالبة لمشيئة الله. الله له المشيئة الشاملة سبحانه وتعالى. وما لم يشأ لم يكن، ما لم يرد الله في الأزل أن يكون لا يكون. شن هيك الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن القدر شو قال؟ قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال: ما شئت يعني يا ربي، كان يعني أنت يا ربي مشيئتك تتنفذ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. أما إذا أنا شئت شيئا وأنت لم تشأ أن يصير لا يصير. بعدين شو قال؟ خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. معناه يا رب العباد يجرون كما أنت قدرت، يحصل منهم ما أنت قدرت، ما أنت شئت يصير منهم. خلقت العباد على ما علمت، ما علمت يا رب أن يكون من العباد يكون بتقديرك ومشيئتك وعلمك، هذا شيء لا يتغير، ما شاء الله أن يكون هذا شيء لا يتغير. وفي العلم يجري الفتى والمسن، الفتى يجري على حسب ما علم الله، والمسن يجري على حسب ما علم الله، ما في حدا يصير منه شيء خلاف ما علم الله أن يكون، وإلا لكان معنى ذلك أن الله لا يعلم، وهذا جهل، الجهل لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. ما بينقال الله ما بيعرف شو هنعمل إلا بعد ما نعمله، لا لا يقال هذا. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل شيء بيصير بهالدنيا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نخلق الأنفس، إن ذلك على الله يسير، يعني لا يوجد شيء صعب على رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يخلق، يعني بمعنى يبرز من العدم إلى الوجود، ليس بجارحة، نحن بنعمل بالجوارح فنتعب، الله تعالى فعله ليس بالجارحة، الله تعالى شاء أن يكون هذا الشيء فيوجد في الوقت الذي أراد الله أن يكون، من غير أن يستطيع أحد أن يمنع ذلك أو أن يؤخر ذلك على الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. شو هي المشيئة؟ شو تعريفها؟ يعني تخصيص الممكن العقلي لبعض ما يجوز عليه دون بعض، هذه معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي. قلنا كل ما دخل في الوجود من الممكنات يسمى ممكنا عقليا، الله خصص هذه الأشياء ببعض ما يجوز عليها من الصفات دون بعض. لاحظوا ليش الإنسان منه بهالطول بهالعرض بهالصوت، ليش الواحد منه موجود هلأ هون بدل ما يكون بمكان تاني؟ الله خصصه بذلك، خصصه بالوجود بدل العدم وبصفة دون صفة، هذا التخصيص يسمى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. قلنا نحن مشيئة الله هي المشيئة الشاملة، غلبت مشيئته المشيئات كلها، معناته مشيئة الله غالبة، هيك بقول الإمام أبو جعفر الطحاوي. هذا بأي قرن كان الإمام أبو جعفر الطحاوي؟ القرن الثالث الهجري، الثالث الهجري يعني 300 سنة بعد الرسول، القرن الأول اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني 100 بعدين 300. هذا أبو جعفر الطحاوي ألف، أبو جعفر الطحاوي ألف عقيدة بيقول في بداية هذه العقيدة أن هذه عقيدة كل المسلمين، عقيدة الرسول، عقيدة الصحابة، عقيدة كل المسلمين. شو بيقول بهذه العقيدة؟ غلبت مشيئته المشيئات كلها، بيقول لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، بهذه العقيدة الطحاوية. هذه ألفها من أكثر من 1000 سنة، والمسلمون يتدارسونها من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، مقبولة في الشرق والغرب بهالعقيدة. هذه العقيدة الطحاوية يقول عن الله سبحانه وتعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان. ما بينقال عن الله موجود في كل الوجود، ولا بينقال عنه موجود في كل مكان، الموجود في كل الوجود حالا فيه مخلوق، والموجود في كل مكان مثل الهواء مخلوق، الله لا يوصف بهذا. يقول عن الله سبحانه وتعالى: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. يقول عن الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تعالى يعني تنزه، تنزه الله عن الحدود، يعني عن الكمية، الله ليس له كمية لا صغيرة قليلة ولا كبيرة، ليس كالعرش المجيد العظيم اللي هو أكبر جسم خلقه الله، هذا له مساحة العرش العظيم، الله خلقه لا يحتاج إليه لا للجلوس ولا للاستفرار، وليس كالذرة هذا الجسم الصغير الذي نستطيع أن نراه بعيوننا، وليس كأصغر من ذلك، لأن الله خالق كل الأحجام، خلق الذرة وما هو أصغر والذرة وما هو أكبر، فلا يوصف بذلك. هذا معناه تعالى عن الحدود، يعني الله ليس له حجم، ليس له كمية. والغايات معناها النهايات، النهايات تكون للأجسام، هذا الكتاب لاحظوا له نهايات من هون ومن هون ومن هون ومن هون، الله منزه عن أن يكون جسما فليس له نهايات. والأركان معناها الجوانب، هاي الغرفة إلى جانب هون وجانب هون وجانب هون وجانب هون. الله لا يصف بذلك. وأما ما معنى الأعضاء؟ ما منكم يقول؟ الأجزاء الكبيرة هذه الله لا يصف بها، كاليد الجارحة والرجل والرأس، هذا لا يصف الله تعالى به. وما جاء في القرآن الكريم له معنى يليق بالله، يد الله فوق أيديه، ما معناه؟ معناه عهد الله ثبت عليه. لما بيع الرسول صلى الله عليه وسلم، من أمره بالمبايعة؟ رب العالمين. فنزلت الآية يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله ثبت عليهم. مش معناه الله له يد الجارحة، هذا لا يجوز على الله. أما الأدوات فهي الأجزاء الصغيرة كالأضراس والأسنان واللهات واللسان، هذه اسمها أدوات. عم بيقول الله منزه عن الأعضاء والجوارح وعن الأجزاء الصغيرة والأدوات الصغيرة، الله منزه عنها، لا تجوز عليه، لأنه هذا كل من صفات المخلوقة. هذا قاله الإمام أبو جعفر أحمد بن سلام الطحاوي. أمتى مات؟ سنة 321 للهجرة، يعني كان موجود بالقرن الثالث للهجرة. هذه العقيدة كل المسلمين قبلوها، عشان إذا واحد قلتوا قدامه أنتوا الله موجود بلا مكان، بقولكم مين قال هذه الكلمة الله موجود بلا مكان؟ ترجعون عن إمام أبي جعفر الطحاوي، قال عن الله لا تحويه الجهات الست اللي هن يشوف فوق وتحت يمين وشمال وأمام، قال يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان. وبمين كمان تستشهدوا؟ العقيدة الصلاحية، لما يقول عن الله قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان، معناه الله منزه عن المكان، كان في الأزل موجودا بلا مكان والآن لم يزل كما كان في الأزل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتغير. سؤال الأول، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيهه. وصانع العالم أي خالق العالم وهو الله، لا يحويه أي لا يكتنفه، قطر أي جهة، يعني الله منزه عن الكون في جهة، هذه الجهات تكون فيها المخلوقات. وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيهه، قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان. بعد أن شاء سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، سبحانه يعني منزهه، جل عن المكان يعني يتعالى عن أن يكون له مكان، وعز عن تغير الزمان معناه الله سبحانه وتعالى لا يجري عليه الزمان، الذي يجري عليه الزمان هو المخلوق، الله تعالى كان قبل الزمان والمكان والجهة، فلا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان. شو هو المكان؟ الفراغ الذي يشغله الحجر، الفراغ الذي يشغله الحجر، هذا يقال عنه مكان. الذي يشغله الحجر يعني كل شيء بيكون بمكان بيكون شو؟ يكون حجما، يعني يأخذ حيزا من الفراغ. الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ذلك. في آية في القرآن الكريم قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. سؤال عبد الله أبي، سؤال إليه ينتهي فطر من تفكر فلا يصل إليه، هذا معناه وأن إلى ربك المنتهى، معناه أن الله سبحانه وتعالى لا تحيط به تصورات الخلق، لا تحيط به عقول الخلق، لا تحيط به سبحانه وتعالى، الله تعالى ليس شيئا يتصور. وأن إلى ربك المنتهى إليه ينتهي فكر من تفكر، هذا أبي بن كعب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول قال أقرأهم أبي، يعني هو أقرأ الصحابة في القرآن الكريم، وكنيته أبو المنذر، يقال له أبو المنذر أبي بن كعب، هو قال إليه ينتهي فكر من تفكر، يعني تصورات العباد لا تحيط به معرفة برب العالمين. شين هيك قال الإمام ذنون المصري وأحمد بن حنبل، كل المسلمين هيك بيقولوا مهما تصورت ببالك الله بخلاف ذلك، لأنه هلأ في ناس يقول والعياذ بالله يقول الله هو كل شيء، لا يقال بهذا. في ناس والعياذ بالله يقول الله هو الضمير، في ناس يقولوا الله هو الأرض اللي عايشين عليها، وكلام بعض الناس يتكلمون بكلمات تخرجهم من الإسلام ولا يلاحظون ولا ينتبهون، وهذا مصداق ما قاله الرسول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 طريقة. كان عندنا درس يوم الأحد فجاءني شخص قال لي كنت قاعد مع ناس هون ببيروت فقال أحدهم للجالسين قال بكرة بصفوت على الجنة قال والعياذ بالله من الكفر قال كلنا بصير حلوين مثل الله. الله تعالى لا يوصف بالشكل لا يوصف بالهيئة لا يوصف بالصورة. الرسول حين قال إن الله جميل يحب الجمال جميل معناه مجمل محسن متفضل أو جميل الصفات صفاته تدل على الكمال مش معناته إنه شكل حلو جميل لا يحب الجمال مش معناته يحب جمال الشكل لا معناته يحب حسن الحال يحب التقوى يحب النظافة يحب قلة الكلام يحب حسن الخلق هذا معناته يحب الجمال مش معناته يحب الشكل الحلو. ليس بعض الصالحين شكلهم من حيث الظاهر ليس جميل المظهر لكن الله تعالى يكرمه لتقواه لأنه من الصالحين. الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني الله لا يحاسبكم على الشكل الذي خلقكم عليه لا ينظر يعني لا يحاسبكم على هذا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يعني الحساب على الأقوال والأفعال والنيات مش على الأشكال ليس على الشكل. بعض الجهال يشوفوا شخص حلو ذكر أو أنثى يقولوا ليك ليك يا الله بيحب الحلوين أعوذ بالله. ما قال الرسول الله يحب الحلوين الله تعالى قال فإن الله لا يحب الكافرين فمش في حلوين كفار الله لا يحبه ما بيقال الله بيحب الحلوين هذه كلمة فاسدة. طيب برجل كان حلاق اسمه الحاج أبو رامي مات سنوات مات لما التقيت فيه كان عمره فوق 80 سنة يخبرنا عما كان عليه قبل أن يتعلم علم الدين ويحمد الله أنه تعلم علم الدين. قال مقتل ما كنا نكفر والعياذ بالله قال كنا نكفر كثيرا قبل أن نتعلم. قال كان الواحد منا إذا شاف صاحبه والعياذ بالله من الكفر يقول له أخت ربك اشتقنها لك يا زلمة الذي يقول أخت ربك يكفر هذا كفر صريح لو كان عم يمزح لو كان في حال الغضب. ثم نحن يجب علينا أن نحذر من هذه الألفاظ أنه في ناس كيف تقول الكلمة مش في القرآن الكريم تحذير من الكفر. وقالت اليهود وقالت النصارى هذا للتحذير من كفرياتهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة شو هذا كافر وهذا القول كفر لما ذكر في القرآن للتحذير منه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه اللي يقول نحن أبناء الله هذا كافر لو أراد من حيث المعنى يكون كافرا. اليهود يقولون هذا والنصارى قالوا هذا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ما لآية في القرآن اللي يقول إن الله هو المسيح ابن مريم يكفر بس هذا للتحذير يعني لما تكونوا بمجلس عم تحذروا اذكروا أنه ذكر في القرآن الكريم حتى يعرف هؤلاء. أليس اليهود قالوا ما ذكر الله بدلا قالوا ما ذكر الله عنهم في القرآن والنصارى قالوا ما ذكر الله عنهم في القرآن حتى يحذر الشخص من هذه الكفريات. والعلماء من القرن السابع الهجري في مؤلفاتهم يذكرون ويكفر من قال كذا ويكفر من قال كذا حتى يحذر الناس من الكفر من شغل جديد يعني بس الناس الذين لم يتعلموا لم يتعودوا يريد كيف عم يقول هالكلمة كالكلمة التي الآن ذكرتها عن ذاك الشخص للتحذير منها لأنها كلمة كفرية شنيعة وهذا حق التحذير من الكفر بالنص على لفظه حتى يحذره الناس هذا عمل حق. هذا الإنسان من أهل بيروت وكان يفكر حاله أنه هو مسلم هو كان يفكر بحاله أنه هو مسلم لكنه ليس على الإسلام لا في ذلك الوقت ما كان على الإسلام لما كان يقول تلك الكلمة لأن من سب الله لا يكون مسلما. إذا بده يرجع للإسلام شو بيعمل الكافر يتشهد مش بيقول أستغفر الله ينطق بالشهادتين. في ناس بيكفروا شو بيقولوا بعد ما يكفروا أستغفر الله يزدادوا كفرا وضلالا. إذا واحد كفر شو بده يعمل ينطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بالشهادتين يدخل الكافر في الإسلام مش بقول أستغفر الله. أستغفر الله تنفع المسلم يعني معناتها يا رب اغفر لي. وهل يغفر الله لكافر إلا يدخل في الإسلام؟ لا يغفر له. أنا هذه كثير من الناس هون موجودة بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين. قد حدثتكم عن رجل في معه باسبور أوروبي بيستطيع يروح على فلسطين، فراح ليزور المسجد الأقصى. قال لي ما أحزنني، يعني هو متعلم الدين بس عايش في أوروبا، قال لي اللي أحزنني أني كنت أسمع مصبة الله من كل الأفراد هناك، الكبير والصغير، الرجل الذي هو فيه شايب، الطفل، المرأة، اللي بظهر من المسجد الأقصى اسمعنا عم يسبوا رب العالمين، وظهر من المسجد الأقصى اللي رجال عم يسبوا رب العالمين، نسوان يسبوا رب العالمين. نحن لما كنا صغار يعني ما معناتها الشيخ المسجد فلسطين، يعني لا قلت في الأردن، لا فلسطين وسوريا ولبنان، هذا يحصل في كل هذه البقاع. هون بلبنان هلا حكيت لكم شو عم يصير، وبالأردن لما كنت درس هنيك كمان يقولوا لي انه بيصبوا راس العالمين بكثرة، وبالمغرب لما رحت سألت بعض الناس هون بيصبوا رب العالمين؟ قال بكثرة. قالوا لي مثل شربة المي، من سب الله إن كان فلسطينيا أو لبنانيا أو سوريا أو أردنية أو أوروبية، شو ما بيقدر، ما دخل هذا، سب الله يكفر. إذا واحد سب الله، إذا كان واحد تقي، إذا كان فلسطيني ولا لبناني ولا أردني ولا كردي ولا شو ما كان، ما له علاقة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش بالهوية الشغلة. لا، الرسول نبهنا نبه، قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. وكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام أصناف من الناس، وجد عنده أصناف من الناس، ناس أصلا من الفرس، ناس أصلا من الحبشة، ناس كانوا على اليهودية، ناس كانوا على النصرانية، ناس كانوا يعبدون الأصنام. شو علمهم الرسول؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دخلوا في الإسلام هذول اللي كانوا الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان على حسب العمل، التفوق على حسب العمل. بس نحن نضرب أمثلة من الواقع اللي احنا شايفينه، وناس تحكي لنا إياها حتى نحذر الناس، حتى ننبه الناس من هذه المفاسد. الحاصل من كفر يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، مش بقول استغفر الله ولا بصدقة ولا بغير ذلك، ما له سبيل إلا أن ينطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحرب الماضية بلبنان كان واحد على تحت ساحة أبو شاكر عنده محل هنيك، فبعض الناس اللي تعودوا يسبوا رب العالمين نزلت قذيفة، فكانوا أهل بيروت لما تنزل قذيفة بعد ما تنزل يركضوا يشيلوا هالجرحى. قال لي فركضنا لنشيل جرحى، طلع واحد جريح على الأخير اخذينه على المستشفى، قال لي سب رب العالمين ومات، لأنه تعود أن يسب الله. الإنسان المسلم إذا لقى حاله قريب من الموت شو بيعمل؟ يتشهد. إذا واحد حس حاله عم يقول شو بيقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تلاحظوا بالطيارة اللي بيسافر ممكن كثير إذا صار منخفضات وهيك، الناس المسلمين شو بيبلشوا يعملوا؟ بلشوا يتشهدوا. هذا شأن المسلم أنه يبدأ بالنطق بالشهادتين، يخاف يقول خلي تكون آخر كلمة تطلع مني الشهادتين. هداك تعور على سب الله، واللي أخذوا اللي حلوا على المستشفى قال لي سب رب العالمين ومات. الذي انتهى على مسبة الله انتهى على الكفر إلى جهنم وبئس المصير. الله يحسن خاتمتنا، الله يحسن خاتمتنا، الله يحسن خاتمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروباتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ذرياتنا واهد أزواجنا واهد أحبابنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل مع بعض ونصلي على الرسول.